إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 99 من مجالس كتاب شرح كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه، وكنا قد انتهينا في المجلس السابق من قراءة من القراءة والتعليق على كتاب الطهارة، واليوم نفتتح القول في كتاب الصلاة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الكتاب الثاني كتاب الصلاة. قال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء في أصل الصلاة، فقيل هي الدعاء لاشتمالها عليه، وهذا أمر دلت عليه النصوص في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، فكما قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقوله وصل عليهم ليس المقصود صلاة الجنازة، وإنما المقصود أن يصلي عليهم بالدعاء. ولذلك حينما جاء أحد الصحابة ليدفع الصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. فالصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الدعاء. فإذا كلمة الصلاة في اللغة العربية بمعنى الدعاء، فالصلاة التي نصليها سميت دعاء. لماذا؟ لأن الدعاء أحد الأمور المهمة جدا التي تقوم عليها الصلاة، لأن الصلاة هي عبارة عن ماذا؟ عبادة لله تبارك وتعالى، وهذه العبادة لبها الدعاء، لأن الله تبارك وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث: الدعاء هو العبادة. ولذلك لما كانت الصلاة هي أعظم العبادات بعد توحيد الله تبارك وتعالى وأصل الأصول بعد التوحيد والإيمان، سميت الصلاة تارة بالإيمان، كما قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى المسجد الأقصى. وكذلك سميت الصلاة لأن الصلاة بمعنى الدعاء، والدعاء كما تعلمون يشمل دعاء ثناء على الله ودعاء مسألة. ولذلك لما كانت الفاتحة هي أعظم الدعاء، دعاء الثناء ودعاء الطلب والمسألة، سميت الفاتحة بالصلاة، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين عن رب العالمين جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ويقصد سورة الفاتحة. قسمت الصلاة لأن الفاتحة هي أعظم الأدعية، دعاء الثناء على الله ودعاء المسألة. دعاء الثناء في قولي الحمد لله رب العالمين يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي، بعد ذلك إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بيني وبين عبدي، لأن هذه الكلمات معناها كلمة التوحيد. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، هي كلمة التوحيد. وإياك نستعين التوكل على الله تبارك وتعالى والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه سبحانه مع الثقة فيه. إياك نعبد وإياك نستعين. بعد ذلك دعاء المسألة اهدنا الصراط المستقيم، فطلب الهداية وهي أعظم المطلوبات. يعني لو طلب الإنسان مهما طلب فإن أعظم المطلوب أن يهدى إلى الصراط المستقيم. ثم وصف الصراط بكونه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. فإذا يقول الشوكاني رحمه الله اختلف العلماء في أصل الصلاة، فقيل هي الدعاء لاشتمالها عليه، أي لأنها تشتمل على الدعاء. ولذلك تسمى الصلاة أحيانا بالركوع، كما يقول الله تبارك وتعالى عن مريم واركعي مع الراكعين، ويقول كذلك لبني إسرائيل واركعوا مع الراكعين. فهذا هو المقصود بالصلاة. أحيانا تسمى الصلاة بأهم ما فيها الأشياء الأركان المهمة فيها، وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا نظرا لطول القراءة في صلاة الفجر. واركعي مع الراكعين أو واركعوا مع الراكعين، ولذلك تسمى الركعة ركعة، مع أن فيها قيام وفيها ركوع وقيام من الركوع وسجود وقيام من السجود وسجود آخر وهكذا. واضح إخوانا؟ فقيل هي الدعاء لاشتمالها عليه لأنها تشتمل على الدعاء. قال وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء، قول جماهير أهل العربية والفقهاء وهو الصحيح. قال وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم. وقيل قول آخر لبعض أهل العلم لماذا سميت الصلاة بالصلاة، قيل لأنها ثانية لشهادة التوحيد، لأننا حينما نذكر أهم الأركان نذكر كلمة التوحيد ثم يليها مباشرة ماذا؟ الصلاة، فهي تأتي تالية، فمجيئها تالية. نظروا إلى الخيل في السباق فيجدون أن الفرس الذي يتقدم يكون هو المتقدم، أما الذي يتلو ويأتي بعده فيقال صلى الفرس ليس صلاة وإنما صلى تصلية. إذا تلا السابق يعني يأتي تلو السابق، واخدين بالكم ولا لا؟ لماذا سمي كذلك التالي الذي يتلو السابق، يعني الذي يأتي في المرتبة الثانية في المركز الثاني في السبق، لماذا سمي مصليا؟ لأن رأسه تكون عند صلى الفرس السابق. الصلى سأذكره لكم الآن، وهو القول الثالث في الاشتقاق، لأنه حينما يصل يكون عند ماذا؟ عند صلو الفرس، واخدين بالكم؟ وصلو الفرس سأوضحه لكم الآن. فقالوا لأنها ثانية لشهادة التوحيد كالمصلي من السابق في خيل الحلبة، في حلبة السباق يأتي السابق هذا في الأول ويتلوه الذي يأتي بعده في المركز الثاني يسمى المصلي، واخدي بالكم؟ لأنه يكون رأسه عند صلو الفرس المتقدم، واخدي بالكم ولا لا؟ وقيل هي من الصلوين، والصلوان مؤنث صلى، والصلى هو وسط الظهر، وسط الظهر منا ومن كل ذي أربع، واخدين بالكم؟ يعني كل ذي أربع من الدواب يكون الصلاة عنده وسط ظهره، ولذلك المصلي في السبق يكون في ايه؟ في وسط الفرس، نظرا لأنهما كان يعني اشتداد بينهما في السباق، هذا السابق والثاني يكون رأسه عند منتصف ايه؟ وسط الثاني، فالصلاة وسط الظهر منا ومن كل ذي أربعة. ووجه اشتقاقه أن تحريك الصلوين يعني أن تحريك الصلوين أول ما يظهر يعني لماذا كانت الصلاة واحد يقول طب ماشي الصلاة بقى علاقتها بالصلوين والعرقان اللذان هما إيه مع الردف ردف الإنسان اللي هو إيه العجيزة واخد بالكم ولا عد الوسط وجه اشتقاقي ماذا لأن تحريك الصلوين أول ما يظهر من أفعال الصلاة هو الركوع واحد يقول أبدا ده الإنسان بيكون واقف قائم نقول ما هو القائم هذا أنت لا يظهر لك أنه يصلي واحد واقف متى تعرف أنه يصلي حينما يركع فأول حركة يتصرف فيها فتدل على الصلاة هي ماذا حينما ينسني جسده فانسناؤه عند الصلوين اللي هم في منتصف الظهر حينما يصبح ايه زاوية قائمة واخدين بالكم ولا لا فوجه الاشتقاق في أن تحريك الصلوين أول ما يظهر من أفعال الصلاة وهو الركوع أما الاستفتاح ونحو من القراءة والقيام فأمر لا يظهر ولا يخص ما ظهر منه الصلاة لكن الركوع أول ما يظهر من أفعال المصلي هذا الكلام قاله ابن جني ابن جني هذا من علماء اللغة الكبار في كتاب المحتسب نقلا عن الجوهري واخدين بالكم وأنا أنقل بواسطة تاج العروس للزبيدي يعني هذا الكلام أنقله عن الزبيدي هو نقله عن ابن جني في كتاب المحتسب المحتسب نقلا عن الإمام الجوهري من أئمة اللغة وقيل هي من الصلوين وهما عرقان مع الردف الردف معروف واخدين بالكم وقيل هما عظمان ليس بعرقين وإنما هما عظمان وكما قلت لكم هو وسط الظهر من كل ذي أربعة وقيل هي من الرحمة وهذا قاله ابن الأعرابي واستدل بقول الله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكة فالصلاة من الله هي الرحمة واخدين بالكم هذا الكلام ضعيف لأنه قد ثبت عن أبي العالية أن الرحمة غير الصلاة لقول الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فالعطف يقتضي المغايرة ولذلك قال أبو العالية إن الصلاة من رب العالمين هي ماذا؟ الثناء في الملأ الأعلى الثناء من الله في الملأ الأعلى وقيل هي الرحمة أو قيل من الرحمة وقيل أصلها الإقبال على الشيء وقيل غير ذلك أقوال كثيرة والصواب هو القول الأول وهو أن الصلاة هي الدعاء لاشتمالها عليه وهو قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم ثم نكمل بقية الكلام بعد أن شرح معنى كلمة الصلاة والكلام يعني بعض أهل العلم يطيلون جدا في هذا الأمر ونحن اكتفينا بالخلاصة التي ذكرها الإمام الشوكاني رحمة الله عليه قال أولا أبواب حكم ترك الصلاة أبواب حكم ترك الصلاة الباب الأول باب افتراضها ومتى كان يعني متى كان افتراض الصلاة متى فرضت وأين فرضت ذكر الحديث الثاني والتسعين بعد الثلاثمائة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه يعني رواه أحمد والبخاري ومسلم في صحيحيهما قوله على خمس في بعض الروايات خمسة بالهاء وكلاهما صحيح لماذا؟ لأن عندنا الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تكون هذه الأعداد العدد لا يوافق التمييز الذي يأتي بعدها في التذكير أو التأنيث بل يأتي عكسه واخدين بالكم إن كان التمييز مذكرا فإن العدد يكون مؤنثا وإن كان التمييز مؤنثا يكون العدد مذكرا واخدين بالكم ولا لا هذا حينما يكون التمييز آتيا بعد العدد، لكن لو جاء قبله فيجوز الأمران. تمام يا إخواننا؟ ده كلام أهل النحو. ولذلك لما وجدوا أن الحديث قد روي على الوجهين بني الإسلام على خمس، يبقى معنى ذلك أن التمييز سيكون ماذا؟ ها؟ عكسه. خمس هنا مذكر، يبقى هو مؤنث التمييز، يبقى مثلا خمس ايه؟ دعائم، جمع دعامة. تمام؟ لكن لو قلنا خمسة يبقى التمييز لازم يكون ايه؟ مذكر. يبقى خمس خمس، ها؟ خمسة ايه؟ خمسة، خمسة أركان، جمع ركن. واضح يا اخوانا؟ نعم. فقال قوله على خمس في بعض الروايات خمسة بالهاء، وكلاهما صحيح. فالمراد برواية الهاء خمسة أركان أو أشياء أو نحو ذلك، يعني الأشياء التي يكون التمييز يا إخوانا مذكرا. وبرواية حذف الهاء خمس خصال أو دعائم أو قواعد أو نحو ذلك. يبقى لابد وأن يكون التمييز لو قلنا خمسة يأتي التمييز إيه؟ مذكرا. تمام يا إخوانا؟ نعم. وهذا من الأسباب التي جعلت بعض المفسرين يميلون إلى أن القرء ماذا؟ مؤنث. واخدين مؤنث ليه؟ ثلاثة قروء جمع قرء. طب القرء ده احنا عايزين نعرف هو مؤنث ولا مذكر؟ قالوا ثلاثة، يبقى القروء ايه؟ لازم تكون ايه يا اخوانا؟ مذكرة. طب المذكر الطهر ولا الحيضة؟ الطهر. ولذلك قالوا ثلاثة أطهار. واضح؟ لكن هذا نحن لا ننظر للمعنى، بل ننظر في التذكير والتأنيث لماذا؟ لللفظ. فلفظة قروء مذكرة، مش كده ولا لا؟ احنا بننظرش للمعنى، بل بننظر للايه؟ لللفظ نفسه. لفظة القرء او القرء مذكر، يبقى على نفس القاعدة. مع انه قد ثبت في ادلة السنة ان القرء او القرء بمعنى ماذا؟ الحيضة. فقال شهادتي، قوله شهادتي، هل نقول شهادته أم شهادتي؟ قال الأمران يجوزان وبهما جاءت الرواية. فقوله شهادتي بالجر على البدل، يعني على البدل، يعني أقول بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله. فشهادة كانت يجوز أن تكون بدلا لكلمة إيه إخوانا؟ خمس، مش كده ولا لا؟ ده معنى كلمة البدل. زي ما تقول مثلا على سبيل المثال، قال الفاروق عمر. مين اللي قال؟ عمر الفاروق. يبقى الفاروق عمر، الفاروق الفاعل. طب وعمر بدل، مش كده ولا او عطف بان قصة تانية بقى. المهم الان ايه؟ كلمة شهادة، قولوا شهادة بالجر على البدل، يعني تعرب بدل، كلمة على البدل يعني تعرب بدلا. ويجوز رفع، والبدل هذا من التوابع كما تعلمون. قال ويجوز رفعه. طب لو رفعنا قلنا بني الإسلام على خمس شهادته، ويجوز رفعه، إذا لو رفعنا لكان إيه؟ خبرا لمبتدأ محذوف يدل عليه السياق، مثلا منها أو أحدها أو هي. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى خبر لمبتدأ ايه؟ محذوف، يقدر مما يدل عليه السياق. يبقى بقى شهادة ان لا اله الا الله او شهادته، واقام الصلاة او اقام الصلاة، وايتاء الزكاة او ايتاء، لان لو رفعت الاول سارفع ما عطف عليه. واضح؟ وان جررته ساجر الباقي. ما ينفعش انك ترفع والجر، يبقى كله بقى على بعض منه معطوف عليه. قوله وإقام الصلاة أي المداومة عليها. وطبعا شهادة أن لا إله إلا الله رب العالمين قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم في حال كونه إيه؟ قائما بالقسط. طيب شاهد الشهادة لابد وأن تكون إيه؟ ها؟ أمر على أمر متيقن. فالشهادة تنبني على العلم اليقيني، ولذلك قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالشهادة لابد وأن تكون على أمر متيقن، أمر متحقق، ولذلك لا يجوز أن يشهد الإنسان على أمر مظنون، الأمور المظنونة لا تشهد عليه. وذلك جاء في بعض الروايات الحديث وإن كان إسناده ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الشهود، قال أرأيت الشمس في رائعة النهار؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد، يعني لا تشهد إلا إن كان الحق واضحا كرؤيتك للشمس في رائعة النهار. إن وجدت تغبيشا اتق الله ولا تشهد، لا تغامر بدينك، لا تضيع نفسك مهما كانت الضغوط عليك، اتق الله. مهما كان لو وجدت الحق مغبش أمامك إنهم لن يغنوا عنك من الله شيء، مش هيجي حد يوم القيامة تقول له يا رب بس أنا عملت الكلام ده مجاملة لفلان أو علشان فلان أو عشان الشيخ فلان ما يزعلش. الشيخ فلان مهما كان هو مين هيجي يوم القيامة محتاج للشفاعة ومحتاج لرحمة رب العالمين. إياكم أن تظنوا الشيخ الكبير هيأتي يوم القيامة يقول لك افتح يا جدع الجنة كل اللي جاي معايا هيخش، لا. الكلام ده عندكم في الدنيا، عندكم في الدنيا أبواب تتفتح لبعض البشر، لكن عند الله لمن الملك اليوم؟ ها؟ لله الواحد القهار، مش لشيخ ولا الملك ولا لفلان ولا الطائفة حوالين شيخ معين. اتقوا الله، لا تتكلم إلا بعلم، ولا تتكلم قبل ما تتكلم شوف الكلمة اللي هتقولها ترضي، أصل عايز أرضي الشيخ فلان، لا ده شرك بالله. فينكم يا موحدين يا أهل التوحيد أهل السنة؟ إيه اللي بيحدث؟ في عدوان على مصادر التلقي، أصبح هناك عدوان على مصادر التلقي. هندفع عن مصادر التلقي وإن كلفنا ذلك أعراضنا وإن كلفنا رقابنا، فإننا سنقول كلمة الحق، أمر واضح مش هنجامل حد، لأنه لا يوجد مخلوق سينجيك يوم القيامة. اوعى تفتكر اصل انا مع الشيخ فلان، الشيخ فلان هيجي يوم القيامة زيك مسكين محتاج، لان اللي ضمنت له العصمة في الأمة شخص واحد بس، اسمه مين؟ احمد بن حنبل. ده بجيب لك امام اهل السنة بقى، ها؟ لا، اللي ضمنت له العصمة واحد فقط اللي هتسأل عنه في القبر، وسيد الأنام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. والله لا أبغي شيئا إلا أن أنجيك وأنجي نفسي أولا، لأن المسألة أصبحنا في زمن للأسف في عدوان على مصادر التلقي. نحن لما بنيجي ندرس عقيدة أي عالم من العلماء ممن كتب في الدين، لما بنيجي ندرسها بنعمل إيه؟ بتقول تعال نشوف الرجل ده من أهل السنة ولا من أهل البدع، تعال شوفوا مصادر التلقي عنده إيه، بيقدم العقل على النقل ولا التقليد ولا ايه بالظبط. لازم تدرس مصادر التلقي عشان تقول ده سلفي ده سني. احنا الان اصبحنا للاسف بعد غياب اهل العلم الذين لا نراهم ودخلوا السراديب اصبح ينقل لنا اشياء، هذه الاشياء للاسف اصبح فيها عدوان على مصادر التلقي عند اهل السنة والجماعة. فالمهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشهد إلا من شهد بالحق وهم يعلمون على مثل الشمس في رائعة النهار. فما تشهدش على شهادة حد، ما تقولش أنا أشهد على شهادة فلان، اشهد على ما تعلم لأنك مكلف. أعلم أن هذا الكلام ربما يعني يغضب كثيرا من إخواننا، لكن للأسف إحنا هدفنا أن ننجي إخواننا وأن نخلص في النصيحة ونصدق، لأن الله قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ستسألون أمام الله عز وجل. فقال شهادة، نعم شهادة أن لا إله إلا الله، طبعا شهادة أن لا إله إلا الله بقى التوحيد، بس المجال لا يتسع لشرح التوحيد، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة أي المداومة عليها. المقصود طبعا ذكر الإقامة، إقام الصلاة، مع أن القيام ركن من أركان الصلاة وفي ركوع وفي، لكنه تكلم عن أبرزها، دائما يذكر شيئا يسمي الشيء ببعض الإخوان ببعض أركان أو الأشياء اللي هي تعد فيه خصلة من الخصال الظاهرة التي يريد أن يظهرها. إقام الصلاة أي المداومة عليها. قال والحديث يدل على أن كمال الإسلام وتمامه بهذه الخمس، كمال الإسلام وتمام الإسلام بهذه الخمس، فهو كخباء أقيم على خمسة أعمدة، وقطبها الذي يدور عليه الأركان الشهادة، يعني القطب الذي يدور عليه الأركان، بقية الأركان هو الشهادة. ليه؟ الخيمة كان العرب يعملون الخيمة من الشعر، خيمة جلد، هذه الخيمة تقوم على خمسة أعمدة، عمود في المنتصف، عمود الفسطاط، وأربعة في الجوانب. ممكن عمود من الأربعة يقع البيت قائم، ممكن اثنين، حتى لو وقعوا الأربعة تجدها في الآخر عاملة كده، مش كده قائمة ما زالت، لكن لو وقع اللي في المنتصف الكل بيقع. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لو وقع اليمين، وقع أي ركن من الأركان، عندك الأساس اللي هو العمود اللي في المنتصف، قطب الراحة، فهذا إن وقع ضاع كل شيء. ولذلك لا يصح صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج إذا اختل التوحيد. التوخيد هو الأساس، واخدين بالكم اللي هو كلمة التوحيد. قال: والحديث يدل على أن كمال الإسلام وتمامه بهذه الخمس، فهو كخباء أقيم على خمسة أعمدة، وقطبها الذي يدور عليه الأركان، أي الذي تدور عليه الأركان الشهادة. يبقى حضرتك ما تيجي تقول قطبها، قوله الذي يدور عليه الأركان، الجملة دي كلها تعد صفة لقوله قطبها، لكن فين الخبر؟ الشهادة. واخدين بالكم ولا لا؟ وقطبها الذي يدور عليه الأركان الشهادة، ومعطوف عليها، بعد ذلك قال وبقية، معطوف مش على الشهادة بقى، معطوف على القطب، على قوله قطبها، وبقية شعب الإيمان كالأوتاد للخباء. تمام؟ يبقى بقية شعب الإيمان كالأوتاد للخباء. قال: فظهر من هذا التمثيل أن الإسلام غير الأركان، كما أن البيت غير الأعمدة، والأعمدة غير. عايز أقول لكم على حاجة، قد يسأل سائل ويقول: هل هذه الأركان الخمسة متساوية؟ قولوا. ولذلك قلنا إيه؟ قطب الراحة اللي في المنتصف لا إله إلا الله. ولذلك واحد ترك الحج وقادر عليه يأسب ويبقى في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. ترك الصيام نفس الكلام، ترك الزكاة نفس الكلام، ترك الصلاة ممكن يكفر عند البعض كما سيجيء الكلام في هذه المسألة، لكن بالإجماع لو ترك التوحيد وأتى بالأربعة فهو كافر. ولذلك بيجي العلماء يقول لك دي أركان وأجزاء جوه الإسلام، أجزاء الإسلام، بس علاقتها ببعضها إيه؟ علاقة كل واحدة بالتانية علاقتها إيه؟ هل هي شرط صحة فيها ولا شرط كمال؟ وضحت المسألة؟ عشان الجماعة اللي مش فاهمين لغاية دلوقتي كلام الألباني وابن حجر في شرط الصحة وشرط الكمال، القضية ما بنتكلمش، يقول لك أصل الشرط خارج الماهية. يا عم ده اصطلاح لبعض الأصوليين، أنت مش فاهم قضية علاقة الأعضاء بعضها ببعض، كلها أجزاء للإسلام، صح؟ ولو شال جزء زي البني آدم، قطعت دراعه وشلت منه جزء، قطعت دراع تاني شال، بس هو حي، لكن لو قطعت رقبته يبقى الجزء ده بالنسبة لبقية الجسم شرط كمال، لو اتقطع يؤثر عدمه في العدم؟ لا، ينقصه. عرفتوا كلمة شرط كمال وشرط صحة؟ ما يقصدش انه خارج الماهية كما فهم من لم يفهم قواعد العلماء ومصطلحاتها. ولذلك التوحيد بالنسبة لبقية الأعمال يبقى شرط ايه؟ صحة، مع انه ركن، والله العظيم ركن، اقسم بالله العظيم ركن. لاخر واحد يخرج يقول لك بيقول كلمة التوحيد ده شرط صحة، اهو خرج كلمة التوحيد من الإسلام والإيمان. ده انتوا عيال فتنة بقى، البعدة اللي بيقولوا الكلام ده، لأن الكلام ده مش كلام أنا بقى، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. تعرفين ابن تيمية بيقول إيه؟ النطق باللسان شرط صحة في الإيمان. الله، الله، ده مش العمل بقى، ده بيتكلم على النطق اللي هو لو واحد شاله يبقى من مرجئة الفقهاء، مش كده ولا لا؟ طب اسمع الأخطر، ابن القيم في كتاب الصلاة وحكمه تاركة بيقول ايه؟ التصديق شرط في صحة الإيمان. الله الله الله، ده خرجت معه. لو قلنا بقى ان اللي بيقول شرط يبقى خرجه من مسمى الإيمان، طب ده اللي خرج التصديق من مسمى الإيمان مين بقى؟ قوله مفيش حد، أنا مرجئة، ده هم المرجئة قالوا الإيمان هو التصديق، لما تشيل لهم التصديق بقى ورد التصديق خارج الإيمان، يبقى الإيمان هوى، على كلام ابن القيم، على كلام الأغبياء اللي عايزين يفسروا المصطلحات بأهوائهم هم، عشان هو بص أصدر قرار إن الألباني مرجئ لأسباب والأمور معينة، فبيدوروا على الألباني على أي شيء علشان يتهموه بالإرجاء، فقولوا على هذه العبارة، لكن هذا قصد الشيخ الألباني. واخدين بالكم يا اخوانا ولا لا؟ اهو كلم الشيخ الامام ابن تيمية بيقول نطق باللسان، مش العمل بتاع الجوارح، النطق باللسان في كتاب الصارم المسلول، الكتاب الصارم المسلول بيقول في شيخ الاسلام النطق باللسان شرط في صحة الايمان. هل هو قال الشرط خارج الماهية هنا ولا يقصد علاقته ببقية الاعضاء؟ واضحة المسألة يا اخوانا ولا انجليزي؟ نفس الكلام اما بنتكلم عن مساله التصديق في كتاب الصلاه وحكم تاركة، الامام ابن القيم بيقول والتصديق شرط في صحه الايمان، تمام؟ ولما جاء على الصلاه ليه؟ فهل هي شرط صحه في الايمان ام شرط كمال؟ مع انه معتاد، ده ربنا بيقول في القران وما كان الله ليضيع ايمانك، دي ايمان، حد يقدر يقول ان الصلاه مش من الايمان؟ دي لب لباب الاعمال، هي اعظم الاعمال، صح؟ هل شرط صحه ولا شرط كمال؟ تعالوا نناقشها. هل معناه هنا ان هو سلم بانها خارج الماهية؟ معاذ الله، بس محدش يقدر يقرب ناحية ابن تيمية ولا ابن القيم، لان الكلام عن هؤلاء في قطع رقبة. لا لا، ما تجيبوش سيرة الالباني ده على ايدينا، ده ممكن نتكلم عليه وممكن نبدعه وممكن نقول عليه مرجئ وممكن وممكن، عشان ملوش ضهر، هي دي المسألة. طيب بيقول بقى شيخنا الشوكاني رحمة الله عليه، احنا كده كنا هنخرج عن الموضوع، قال بس ما خسرتوش يعني استفدت، قال والحديث يدل على أن كمال الإسلام وتمامه بهذه الخمس، فهو كخباء أقيم على خمسة أعمدة، وقطبها الذي يدور عليه الأركان الشهادة وبقية شعب الإيمان كالأوتاد للخباء. فظهر من هذا التمثيل أن الإسلام غير الأركان، كما أن البيت غير الأعمدة والأعمدة غيره، وهذا مستقيم على مذهب أهل السنة، لأن الإسلام عندهم التصديق بالقول والعمل، تمام؟ التصديق بالقول والإيه؟ والعمل. وزي ما عارفين إن أهل السنة والجماعة الإيمان عندهم إيه يا أخوانا؟ قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان، وعمل القلب وهو الانقياد والمحبة والتوكل والإخلاص والالتزام بأحكام الله إلى آخر أعمال القلوب، ومنها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، تمام؟ عمل القلب كما قلنا، وأعمال الجوارح ومنها ركن ومنها واجب ومنها مستحب كما جاءت النصوص الشرعية. بس أنا لي تعليق على كلمة الشوكاني، فظهر من هذا التمثيل أن الإسلام غير الأركان. معنى غير الأركان هو يقصد معنى معين، لكن العبارة ممكن يفهم منها إن الأركان حاجة والإسلام حاجة، لا، يقصد إن الإسلام لا يقتصر على الأركان، بل هو الأركان وحاجات تانية اللي هي بقية الأحكام التانية الشرعية، فاهمين ولا لا؟ يعني هذا ما يقصده، لأنك لو خدت كلامه كده على الفهم السريع تظن أنه يقصد أن الإسلام حاجة والأركان حاجة، يبقى الأركان ليست جزءا من الإسلام، لا هي جزء، ولكن زي ما أقول لك إيه؟ زي ما أقول لك إيه؟ بني جسم الإنسان على العمود الفقري مثلا العظام وكذا، هل معنى ذلك الجسم هذه الأشياء فقط؟ هذه الأشياء أجزاء أساسية، بل هي أساس الجسم، ولكن ليست وحدها، بل هناك أمور تانية واجبات ومستحبات، لكن دي أهم أصول الإسلام، ولذلك كانت أركانا. ولذلك هل العمود والأوتاد الأعمدة والسقف بالنسبة للمبنى جزء منه ده هو الجزء الأساسي، ولكن مش كل المبنى، مش كده ولا لا؟ المبنى بقى فيه حوائط وفي كذا وفي شبابيك وفي بيبان وفي كل دي أجزاء، لكنها ليست كالأساس. كالأساس الأساس اللي هو يا أخوانا الأعمدة التي يقوم عليها، تمام؟ فيقول: والحديث أورده عبد الله بن عمر في جواب من قال له: ألا تغزو؟ يعني سبب الحديث أن أحد الناس قالوا لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. قال: فاستدل به ابن عمر على عدم وجوب غير ما اشتمل عليه الحديث، ومن جملة ذلك الغزو، لأن الإسلام بني على خمس ليس هو منها. لا، الذي نريد أن نبينه أن الجهاد قد يكون فرضا وقد يكون غير فرض، وإن كان فرضا فهل هو فرض على الكفاية أم فرض على الأعيان؟ وإذا تعين سيكون معينا على أناس قادرين. فإذا الجهاد لم يذكر لأن الجهاد فرض كفاية، ولا يتعين إلا في بعض الأحوال، وحتى لو تعين هناك كثير من الناس لا يتعين عليه، واضح؟ لكن بالنسبة لي هذه الأركان الخمسة فهي وجوب عيني على جميع المسلمين، حتى وإن كان بعضها بشروط مثل الزكاة إن كان عنده مال، أو كان بالنسبة لي الحج إن كان مستطيعا، لكن الجهاد الأصل فيه إنه فرض كفاش، واضح يا أخوانا؟ قال: قال النووي في شرح مسلم: اعلم أن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه، جمع الأركان الخمسة، ولذلك أورده الإمام النووي في الأربعين الإيه؟ النووية. وهذا الحديث يعني شرحه شرحا طيبا جدا الإمام ابن رجب الحنبلي. احنا إن شاء الله عاوزين نبقى نعمل يوم لشرح جامع العلوم والحكم بمشيئة الله تبارك وتعالى، يعني كتاب جامع العلوم والحكم نشرحه بإذن الله تبارك وتعالى، لأن فيه الأحاديث التي عليها مدار الدين. فالحديث 93 بعد 300. يبقى الحديث الأول بيّن أن الصلاة أورده المؤلف لماذا؟ ليس لشرح الحديث شرحا وافيا كافيا، وإنما لبيان أن الصلاة فرض من فرائض الإسلام، بل أعظم الأركان العملية بعد التوحيد. أعظم الأركان العملية هو ماذا؟ الصلاة. في أعظم منها في الأركان العملية، لأن التوحيد ركن إيه؟ قلبي، مش كده ولا لا يا إخوانا؟ ونطق باللسان، لكن العملي الصلاة. يبقى أعظم الأركان العملية بعد التوحيد هي الصلاة. فيقول الحديث 93 بعد 300 يذكره لبيان متى فرضت الصلاة. طبعا فرضت الصلاة كما ستعلمون في أفضل الأماكن، لأنها فرضت في السماء السابعة، تمام يا إخواننا؟ فرضت في المكان الذي سمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام، كما قال سبحانه وتعالى في سورة النجم: عندها جنة المأوى. وصل إلى أعلى الأماكن التي لا يستطيع مخلوق أن يتجاوزها، عند هذا المكان فرض عليه الصلاة. إذن في أعظم الأماكن. طيب بالنسبة للفرض لم يكن بواسطة جبريل، وإنما الفرض مباشرة ممن؟ من رب العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ربه في هذه الليلة كلمه سبحانه بدون واسطة، واخدين بالكم ولا لا؟ كلمه تكليما كما كلم موسى الكليم عليه الصلاة والسلام. فإذا في هذا المكان والزمان في أعظم الليالي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي ليلة الإيه؟ الإسراء والمعراج. وذلك الإمام ابن تيمية لما أراد أن يقارن بين ليلة القدر وليلة الإسراء أيهما أفضل، قال: بالنسبة للأمة ليلة القدر أفضل، أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فليلة الإسراء. وليست كل ليلة، ليس كل ليلة إسراء في نفس التاريخ، لا، ليلة القدر بتتكرر في كل سنة، لكن ليلة الإسراء كانت ليلة واحدة لا تتكرر، غير قابلة للتكرار. يعني مش مثلا يوم كذا فيجي النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة في الليلة دي يستعد ويعبد ربه لأنها ليلة الإسراء بالنسبة له، لا، هي ليلة وعدت. واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك هذه الليلة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أي ليلة قدر بالنسبة له، لأنه فتح عليه من الفتوحات ما لم يفتح بها قبل قط على أحد من خلق الله عز وجل. واضح؟ لأنه صعد إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام، أقلام القدر التي تكتب المقادير. سبحان الله، حينما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن هذه الليلة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تساويها ليلة أخرى، نظرا لما حدث له من أمور عظيمة جدا لا نستطيع نحن أن نستوعبها، ولذلك لم يذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما أمر أو أذن له في أن يقوله لنا، أما بقية الأمور الأخرى فهذه علمها عند ربي سبحانه وتعالى، ثم علمها عند الرسول صلى الله عليه وسلم الذي شاهدها وعاشها. طيب، يبقى بالنسبة أعظم الليالي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في أفضل الأماكن هذه الصلاة، فرضها رب العالمين بدون واسطة. فيقول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به 50، وكانت 50، ثم نقصت بإذن الله وأمره حتى جعلت 5، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 55. ما هذا الجمال، ما هذه الرحمة والإحسان والتفضل. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، والحديث صحيح. والحديث كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تقرأوا الحديث في البخاري ومسلم أنه حدثت مراجعة مع موسى عليه الصلاة والسلام، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل إلى السماء السادسة فلقيه فقال: بما أمرك ربك؟ قال: أمرني بـ50 صلاة. قال: لقد خبرت الناس قبلك. وهذه القصة تعلمك كون موسى عليه الصلاة والسلام يعني شخصية رحيمة جدا، مشفق جدا على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول له: لا، أنا عالجت الناس قبلك، ولقد فرض على بني إسرائيل أقل من هذا فما استطاعوا، اسأل ربك التخفيف. فشجع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يسأل ربه. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الأمر ونزل، وربه أعلم سبحانه وتعالى بأن موسى سيفعل هذا، فرب العالمين لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا قال له: اصعد إلى ربك واسأله التخفيف. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرب العالمين خفف عليه من 50 إلى 40، وفي بعض الروايات إلى 45. فظل يتردد بين موسى وبين ربه، ينزل ثم يصعد إلى أن وصل إلى 5، ثم قال له ربه سبحانه وتعالى: إنه لا يبدل القول لدي. ما يبدل القول لدي؟ ما يبدل في ماذا؟ إني قد فرضت عليكم 50، وأنتم ستؤدونها بتخفيف مني 5، ولكن سأعطيكم الأجر كام؟ أجر 50 صلاة. إذن فلماذا كان هذا؟ لبيان رحمة الله، ولبيان فضل الله عز وجل وإحسان الله، ثم لبيان عظمة موسى عليه الصلاة والسلام، ورحمة موسى وشفقة موسى على البشر وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا من فضائل موسى علينا. ولذلك حينما يذكر موسى نصلي ونسلم عليه عليه الصلاة والسلام، من لم يشكر الناس لا يشكر الله، فهذا شكر موسى الذي تشفع في هذا الأمر بالنسبة للأمة، وبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له أن يطلب من ربه سبحانه وتعالى التخفيف. يقول الحديث في الصحيحين بلفظ هي خمس وهي خمسون. خمس يعني في الايه؟ في العدد والاداء. وهي خمسون في ماذا؟ في الاجر. قال وبلفظ هن خمس وهن خمسون، تصح وهي خمس او هن خمس، وهي خمسون او هن خمسون. قال والمراد انها خمس في العدد، خمسون في الاجر والاعتداد، يعني كأنك صليت خمسين صلاة. قال والحديث طرف من حديث الإسراء الطويل، يعني هذا جزء قليل من حديث الإسراء. ثم قال ركزوا بقى، وقد استدل به أي بالحديث على عدم فرضية ما زاد على الخمس الصلوات كالوتر. يعني بعض العلماء يستدلون على أن الصلوات التي فرضها الله عز وجل علينا خمسا، إذن صلاة الورد ليست بفرض، صلاة العيد ليست بفرض، صلاة كذا ليست بفرض، سائر الصلوات الأخرى. وهذا أمر سيأتي في حينه، إنما نأتي لصلاة الوتر ونأتي لها. لكن بعض العلماء استدل بهذا، قال وقد استدل به على عدم فرضية ما زاد على الخمس الصلوات كالوتر. واستدل به كذلك على ماذا؟ على دخول النسخ في الإنشاءات ولو كانت مؤكدة، خلافا لقوم فيما أكد. ما معنى هذا الكلام؟ ركز ركز، ما معنى هذا الكلام؟ النسخ يا أخوانا هل يدخل في، إحنا لما بنيجي ننظر لي الأساليب العربية، الأساليب الكلامية تنقسم إلى ماذا؟ إلى خبر وإنشاء. الأخبار لا يجوز فيها النسخ، الأخبار لا يجوز فيها النسخ. لماذا؟ لأن النسخ لو دخل في الأخبار لتحولت إلى كذب. يعني لو أخبركم، لو أخبرتك خبرا وقلت لك فلان جاء، ثم جيت بعد كده في خبر آخر وقلت لك لا ما جاش، يبقى الخبر الأولاني إيه؟ كذب، مش كده ولا لا؟ اتضح لنا أنه كذب فقلت لك أنه ما جاش. فهل رب العالمين من الممكن أن يخبره ثم بعد أن يخبر سبحانه وتعالى، واخدين بالكم ولا لا، ينسخ الخبر؟ إذن الخبر لا ينسخ، الأخبار لا تدخلها الإيه؟ النسخ. وإنما الذي يدخله النسخ هو الإنشاء، وليس كل الإنشاء، بل الإنشاء الطلبي، لأن الإنشاء يشتمل على الطلب والنهي والاستفهام، والاستفهام مش كده ولا لا؟ طيب مش خبر، يبقى معنى ذلك أنني النسخ لا يكون، أول حاجة النسخ لا يكون في الأخبار لأنه يحيلها إلى ماذا؟ إلى كذب. كذلك لا يكون في إلا في الإنشاءات التي هي أمر ونهي، وهو الإنشاء الإيه؟ الطلبي، يطلب منك أن تفعل ويطلب منك أن تنتهي ألا تفعل. أما غيرك الاستفهام فلا يدخله النسخ. طيب الإمام الشوكاني يشير إلى خلاف، هل الخلاف في الإنشاء؟ يعني هنا بيقول إيه؟ وعلى دخول، يستدل بالحديث على دخول النسخ في الإنشاءات، يعني هو ممكن النسخ لا يدخل في الإنشاءات؟ لا. قال ولو كانت مؤكدة خلافا لقوم فيما أكد. الخلاف الذي أشار إليه الشوكاني، ومش كلام الشوكاني ده، كلام الحافظ ابن حجر في الفتح نصا، ده كلام الحافظ ابن حجر في الفتح نصا، وعنه ينقل الشوكاني بدون عزو كعادته. فالخلاف الذي يشير إليه المصنف هو الإنشاء المؤكد، لأنه قد أجاز البعض النسخ فيه ومنعه قوم. يعني في بعض العلماء قالوا احنا بنسلم بالنسخ، ولكن النسخ لا يكون إلا في الإنشاءات غير المؤكدة، فإن وجد في الإنشاء تأكيد فلا يجوز فيه النسخ، وهذا قول ضعيف. والصواب أن الإنشاء في الأمر والنهي يدخله النسخ ولو كان مؤكدا. وضحت المسألة حتى لا نطيل؟ يبقى الأمر كده واضح أمامكم، الخلاف في إيه بالظبط؟ لأن الجملة ممكن يفهم منها إن في خلاف بين العلماء، إن في خلاف بين الأذن، إن في خلاف بين العلماء في الإيه؟ في دخول النسخ في الإنشاء. لا، هل الإنشاء المؤكد يدخله النسخ ولا لا؟ فعند جمهور العلماء يدخله، ولكن منعه بعض. قال كفايه كده أذن. فقال وقد استدل به على عدم فرضية ما زاد على الخمس الصلوات كالوتر وعلى دخول النسخ في الإنشاءات ولو كانت مؤكدة خلافا لقوم فيما أكد. واضح الكلام؟ واضح الكلام. نعم. وعلى أي استدل به كذلك بالحديث على جواز النسخ قبل الفعل. كيف؟ النسخ رب العالمين يأمرك بعد أن يأمرك وتفعل ثم بعد ذلك يأمرك أمرا آخر فينسخ الأمر الأول. تمام يا أخوانا؟ مثل ما حدث في الصيام وفي الصلاة وما شاكل ذلك، مثل ما كانت الصلاة مثلا على سبيل المثال مسنا مسنا ثم بعد ذلك زيد في صلاة الإيه؟ الحضر وبقيت صلاة السفر على ما هي عليه. فإذا النسخ معروف، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. مثلما كان الصيام يجوز في أول الإسلام حينما فرض في البداية فرض على المسلمين صيام يوم عاشوراء، ثم حينما فرض صيام رمضان أصبح صوم يوم عاشوراء ماذا؟ مستحبا. ثم الصيام نفسه مر بمراحل، كل هذا نسخ كان المسلمون يفعلون، ثم ينزل حكم جديد. كذلك في بالنسبة للخمر، كانت الخمر في الأول ليست محرمة ثم حرمت عليه. إذن النسخ يكون بعد الفعل، بعد أن يفعل الإنسان الأمر الأول يأتي أمر جديد فينسخ الأمر السابق. واضح الكلام؟ ده هو ده الأصل في النسخ. طيب، هل ممكن يؤمر المسلمون بشيء وقبل أن يفعلوا ينسخ؟ نظر إلى هذا الأمر فقيل إيه؟ ها؟ رب العالمين فرض علينا الصلاة 50 ثم بدأ في كل مرة ها مع المراجعة تقل تقل تقل حتى وصلت إلى 5، فهل هذا يعد نسخا أم لا؟ واخدين بالكم ولا لا؟ هل يعد نسخا أم لا؟ لما نيجي نطبق قواعد النسخ نلاقيه نسخ، ولكن المسلمون ها لم يفعلوا المنسوخ. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. طبعا بالنسبة للأمر ده موجود عندنا في سورة المجادلة حينما نزل الحكم في مسألة تقديم الصدقة بين يدي النجوى، مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخواننا؟ لما رب العالمين نسخ الأمر لأنهم لم يستطيعوا، فلذلك نسخه رب العالمين سبحانه. وعندنا كذلك بالنسبة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه يذبح ولده، فحينما عزم وجاء للذبح نسخ الحكم. واضح الكلام ولا لا؟ فنسخ الحكم قبل أن يقع فيه. تمام؟ يعني أمره بقتل بذبح ابنه، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم، وكما يقول الإمام ابن القيم إن رب العالمين سبحانه وتعالى كلفه بذبح ابنه من أجل ماذا؟ من أجل أن يظهر الإذعان هو وولده لأمر الله. فلما أن أظهر الإذعان والاستسلام لأمر الله عز وجل، هذا هو المصلحة المتحققة من الأمر. فلما تحققت المصلحة المترتبة على الأمر أصبح ذبح إسماعيل مفسدة لا مصلحة فيها، ولذلك كان من الحكمة أن إيه؟ تنسخ ويعوض عنها بالنسيكة اللي هي الإيه؟ وفديناه بذبح عظيم. إذن هو نجح في الابتلاء هو ولده، فتحول الأمر إلى يعني بعد أن أذعن وأظهر الإذعان والاستسلام هو وولده وأسلم لله أصبح الذبح مفسدة لن تتحقق من ورائها مصلحة. ورب العالمين منزه عن أن يأمر بأمر ها ليس فيه مصلحة، فالمصلحة تحققت اللي هي مصلحة الإيه؟ الاستسلام والإذعان، فأصبح الذبح مفسدة فنسخ. واضح الكلام؟ ده كلام الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فهنا لما هم أمروا بالصلاة على يعني الأمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يعد نسخا أم لا؟ هو نسخ. فقال واستدل به على جواز النسخ قبل الفعل. تمام؟ طيب، قال وإليه ذهبت الأشاعرة. طبعا المحقق في الحاشية نقل عن الشوكاني في إرشاد الفحول بيقول إيه؟ وأما النسخ قبل علم المكلف بوجوب ذلك الفعل عليه، كما إذا أمر الله تعالى جبريل عليه السلام أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب شيء على الأمة ثم ينسخه قبل أن يعلموا به، فحكى السمعاني في ذلك الاتفاق على المنع. يعني رب العالمين يقول لجبريل يا جبريل أعلم محمدا وأمته بكذا، فيجي جبريل نازل في الطريق رب العالمين يقول له لا هذا لا يقع، لأن الحكمة ما ماذا؟ واضح الكلام؟ أين الحكمة من وهذا لم يحدث، لأن التكليف يحدث نسخ بعد إعلام الأمة. وحيقول طب ما الأمة ما علمتش هنا، نقول ولكن علم إمامها النبي محمد عليه الصلاة والسلام فكان نسخا، لأن الأمة لا يشترط إحنا، هل إحنا نحن كلفنا بالأمور المنسوخة؟ لم نكلف بها لأننا لم نكن شهودها، وإنما الذي كلف بالأمور المنسوخة الصحابة الذين كانوا في زمن التنزيل، هم الذين حدثت معهم مراحل النسخ، لكن نحن أخذنا الأحكام النهائية. فهل كوننا لم نكلف بالأحكام المنسوخة يطعن في النسخ؟ يبقى معنى كده ان المفروض بقى الشرع يظل ايه؟ ها؟ ساري بناسخه ومنسوخه الى قيام الساعة، وهذا لا يصح، وانما المنسوخ نسخ وانتهى امره، وهذا كان في حق من؟ جيل التشريع، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الاجيال التي تلاته مع الاحكام النهائية، يعني ما ينفعش الان واحد يجي يسلم نقول له اشرب الخمرة، لان المسلمين الاوائل كانوا يشربونها في اول العهد، وافعل كذا وافعل كذا، لا، وانما نحن معنى الاحكام الايه يا اخوانا النهائيه. ما ينفعش ان واحد يقول لك احنا هنمشي بالتدرج، لا، مساله التدرج فيما هو موجود فيه كيفيه التعلم والترقي، لكن بالنسبه للحرام حرام قضي الامر فيه، لا يجوز ان واحد يقول، ولا يجوز للامه حتى مجتمعه، والامه الامه هذه لا يجوز عليها ان تجمع على ضلاله. أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هل ينفع أن الأمة الآن تجتمع وتقول تعالوا بقى نمشي بسنة التدرج، والجيل ده جيل تعبان نقول له الخمر حلال لغاية ما إيه ما يتقوى على، لا ما ينفعش. يجي لك واحد من أوروبا أسلم النهاردة تقول له الخمر حرام، ما فيش حاجة تقول له أصل كانت حلال في الأول هنسيبك سنة سنتين وبعد كده نقول لك حرام، لا حرام من أول يوم، وهكذا. واضح يا إخوانا؟ فهنا اللي بيقولوا على جواز النسخ قبل الفعل. قال وإليه ذهب الإمام الشوكاني بينقل عن الإمام ابن حجر في فتح الباري، لكن قوله هنا وإليه ذهبت الأشاعرة هذه الجملة زيادة، إقحامها هنا يجعل القارئ يظن أن هذا من خصائص الأشاعرة وأن علماء السنة يخالفون في ذلك، الأمر ليس كذلك. وهذه الجملة التي أقحمت هنا هو أتى بها حينما أتى بها الإمام ابن حجر في نقله عن ابن المنير في الخلاف اللي بين الأشاعرة والمعتزلة في هذه المسألة، فالأشاعرة كانوا ضد المعتزلة وابن المنير بيتكلم لأنه أشعري، فكون إن الإمام يأخذ هذه الجملة ويأتي بها في هذا الموضع يجعل القارئ يظن أن هذا الأمر من خصائص مذهب مين؟ الأشاعرة. هذا خطأ، ده جمهور اهل العلم على كده، ما واخدين بالكم ولا لا؟ فقوله واليه ذهبت الاشاعره، انت ممكن ايه تكش ساعه ما تسمع الكلمه دي وتقول لا هي مقحمه، هو اتى بها يعني مش عارف جابها ليه، مع انها ليست من كلام، هو بينقل كلام ابن حجر، فلماذا اتى بها؟ لا ادري، ما علينا. قال وبرضه قال ابن بطال، وابن كل ده كلام مين؟ الحافظ في الفتح. قال ابن بطال وغيره في بيان وجه الدلالة، وجه الدلالة على ايه؟ على ان الحديث ها استدل به على جواز النسخ قبل الفعل. طب وجه الدلالة ايه؟ قال ابن بطال وغيره في بيان وجه الدلالة، ألا ترى أنه عز وجل نسخ الخمسين بالخمس قبل أن تصلى؟ يبقى نسخ قبل الفعل، مش كده؟ الأمة ما صلتش خمسين أبدا، نسخ قبل الفعل. ألا ترى أنه عز وجل نسخ الخمسين بالخمس قبل أن تصلى؟ ثم تفضل عليهم بأن أكمل لهم الثواب، أعطاهم ثواب الخمسين في الخمسة. قال وتعقبه ابن المنير، ما زال الكلام لابن حجر، وتعقبه ابن المنير فقال هذا ذكره طوائف من الأصوليين والشراح، أصوليين علماء الأصول والشراح الذين قاموا بشرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهو مشكل على من أثبت النسخ قبل الفعل كالأشاعرة أو منعه كالمعتزلة. شفتوا بقى قصة الأشاعرة والمعتزلة جت فين؟ فلذلك الإمام الشوكاني راح قصة الأشاعرة راح حاططها بره هنا إيه؟ اجتهادا منه رحمة الله عليه، لكنه يشكل على من ظن أن هذا من خصائص مذهب الإيه؟ الأشاعرة، وبيتلبش ساعة ما يسمع إيه؟ هذه الطوائف يعني. نعم. قال وهو مشكل على من أثبت النسخ قبل الفعل كالأشاعرة أو منعه كالمعتزلة. طب الإشكال على مذهب الأشاعرة كيف يكون وعلى مذهب المعتزلة كيف يكون؟ قال لكونهم اتفقوا جميعا على أن النسخ لا يتصور قبل البلاغ، لأنهم فعلا النسخ لا يتصور قبل أن تبلغ الأمة به، وإذاك قلنا أجمعت الأمة كما قال الإمام السمعاني أنه لا يجوز أن يبلغ الله جبريل بأمر ثم ينسخ قبل أن يصل الأمر إلى المكلفين من البشر. فهو قال لك هنا أهو إحنا هنا عندنا مشكلة، الإشكالية دي سواء أثبتنا النسخ قبل الفعل كما قال الأشاعرة أو لم نثبته ومنعناه كما قال المعتزل، الأمر على القولين مشكل. لماذا؟ لأن الفريقين اتفقوا جميعا لأنه إجماع على أن النسخ لا يتصور قبل البلاغ، قبل البلاغ للأمة المكلفة. قال وحديث الإسراء وقع فيه النسخ قبل البلاغ فهو مشكل عليهم جميعا. قال وهذه نكتة مبتكرة، الأمر واضح جدا، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وطالما بلغ واحد في الأمة يبقى القاعدة واضحة. وزي قلت لكم احنا كل المليارات اللي جت بعد عصر الصحابة ها لم تفعل المنسوخ، فهل هذا الأمر قدح في النسخ؟ أبدا، مش كده ولا لا؟ فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام علم هذا الأمر فقال، قال الحافظ في الفتح قلت إن أراد قبل البلاغ لكل أحد فممنوع، فعلا إن أراد قبل البلاغ لكل أحد فممنوع، وإن أراد قبل البلاغ إلى الأمة فمسلم، ولكن قد يقال ليس هو بالنسبة إليهم نسخا لكن هو نسخ بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كلف بذلك قطعا ثم نسخ بعد أن بلغه وقبل أن يفعل. فالمسألة صحيحة التصوير في حق، فالذين قالوا ها إن النسخ قبل الفعل جائز حدث مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، كلف ولكنه لم يفعل ثم نسخ، واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك ابن حجر بيقول له إن أردت يا ابن المنير قبل البلاغ لكل أحد فممنوع، لا يشترط أن يبلغ التكليف كل واحد، بدليل إنه إيه التكليف ما بلغناش إحنا هو، وإنما بلغ الصحابة ومش كده ولا؟ إن أراد قبل البلاغ لكل أحد فممنوع، وإن أراد قبل البلاغ إلى الأمة فمسلم، يبقى كلامك فوق العين والراس، ولكن هذا الكلام لا يسلم لك. لماذا لا يسلم لك؟ لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو أحد المكلفين في الأمة قد علم ولكنه لم إيه يفعل، فنسخ الأمر في حقه، وطالما نسخ في حق بعض الأمة إذن القاعدة ما زالت إيه مضطردة. تمام يا إخواننا ولا واضح المسألة؟ نعم. قال فالمسألة صحيحة التصوير في حقه. طيب الحديث 94 بعد 300، وعن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأول، رواه أحمد والبخاري. تمام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا. يبقى السيدة عائشة بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت الصلاة عليه ركعتين ركعتين في الإسراء والمعراج، لأن الإسراء والمعراج كان في العهد الإيه المكي، ثم حينما هاجر من مكة إلى المدينة زيد في صلاة الايه الحضر وبقيت صلاة السفر على الاول. وهذا في رواية الامام البخاري، هناك رواية للبخاري، الرواية المذكورة دي للامام احمد وللامام البخاري في كتاب الهجرة من الصحيح، لكن الرواية في اول صحيح البخاري برقم 350 قالت السيدة عائشة: فرض الله الصلاة حين فرضها، اللي هي في ليلة الإسراء والمعراج، ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، فضلت اثنين، وزيد في صلاة الحضر. واضح الكلام؟ طيب، بيقول الإمام الشوكاني: زاد أحمد من طريق ابن كيسان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا، يعني لما فرضت الصلوات سنتين سنتين اثنين اثنين كانت صلاة المغرب كام؟ ثلاثة في السفر والحضر، لأنها تعد ايه؟ وتر النهار. الوتر بالنهار صلاة الايه يا اخوانا؟ مش الليل لي وتر، النهار لي وتر، بس فرض بالإجماع اللي هو ايه؟ المغرب. واضح؟ ولذلك لا تقصر صلاة المغرب، ولم تكن اثنين قبل كده وبقت ثلاثة، وإنما حينما فرضت الصلاة مثنى مثنى كانت المغرب ثلاثة برضو، فزيد في صلاة الحضر أربعة للي هم يعيشون في الحضر مقيمين، وبقيت صلاة السفر على ما هي عليه. قال: والحديث يدل على وجوب القصر وأنه عزيمة لا رخصة. ليه؟ لأنه بيقول لك إن الصلاة فرضت اثنين اثنين اثنين ثم زيدت صلاة الحضر، لكن صلاة السفر كما هي عليه الأصل، يبقى ما ينفعش ده تصليها أربعة، لأن المسألة مش رخصة، دي هي إيه؟ عزيمة. واخد بالك؟ قال: والحديث يدل على وجوب القصر وأنه عزيمة لا رخصة، وقد أخذ بظاهره الحنفية والهادوية من طوائف الشيعة الزيدية، واحتج مخالفوهم بقوله سبحانه الذين قالوا: لا، صلاة القصر ليست عزيمة بل رخصة، استدلوا بقوله سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قال: طيب، وجه الدلالة فين يا أخوانا في الآية؟ قال: ونفي نفي الجناح، فلا جناح عليكم، فنفي الجناح لا يدل على العزيمة، فيدل على الإباحة، مش كده ولا لا؟ لا جناح عليك أن تفعل كذا، معناه إيه يا إخوانا؟ ها؟ إنه مباح. واحد يقول لك: طب ما رب العالمين بيقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والطواف بالصفا والمروة فرض في الحج والعمرة وركن في الحج والعمرة ولا حلال أو مباح؟ لا، فرض. نقول له: أصل انظر للنظم بيقول إيه، لو كان كما تظن لقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف، يرفع الجناح عن عدم الإيه؟ الطواف. لكن من نظر إلى سبب نزول الآية، وهي أن المشركين حينما عبثوا بالمشاعر المقدسة التي ورثت عن إبراهيم، جاءوا على جبل الصفا ووضعوا عليه صنم لإله باطل يسمى إساف، وعلى المروة صنما آخر يسمى نائلة، فالذي يسعى يسعى بين إساف ونائلة. فلما أن جاء الإسلام وأبطل الجاهلية وأبطل عبادة الأصنام، ما الذي حدث؟ تحرج المسلمون أن يفعلوا هذا وأن يطوفوا، فلما امتنعوا وتحرجوا بيّن الله لهم أن الصفا والمروة من شعائر الله وليست من شعائر الجاهلية، ووضع الأصنام عليها كان من العدوان الشرك على معالم التوحيد، فحينما تزال فلا جناح عليك أن تطوف. فيقول فهو يناقش من تحرج، فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني ليست من شعائر الجاهلية، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، يا من تحرجتم فلا جناح عليكم، ها، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الاصل القاعدة ان نفي الجناح يفيد الايه؟ الاباحة. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال ونفي الجناح لا يدل على العزيمة، والقصر انما يكون من شيء اطول منه، فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة. الصلاة الاصل فيها ايه؟ انها طويلة، فتقصروها يعني تقصروا من الطول. قالوا ويدل على انه رخصة قول عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم. واجابوا عن حديث الباب بانه من قول عائشة غير مرفوع، وبانها لم تشهد زمان فرض الصلاة. قاله الخطبي وغيره. انت خبير بالرد على هذه الشبهات، لان مجرد ما يقول لك هذا من قول عائشة غير مرفوع تقول ايه على طول؟ هذا له حكم الرفع، لان عائشة لا تقول رأيا، هذا ليس برأي وانما تخبر خبرا، فالخبر هذا له حكم الايه؟ الرفع. تقول ولكن عائشة لم تكن ايه؟ حاضرة وقتها. نقول وعدم حضور عائشة ها ليس بحجة تستوجب رد النص. لماذا؟ لان غاية الامر انه من مراسيل الصحابة، ومرسل الصحابة هيكون ايه؟ يعني ان لم تكن قد رأته بعينيا او سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فستكون قد اخذته عن من؟ عن الصحابة. والصحابي ان جهل ها جهالة الصحابي ايه؟ لا تضر. يبقى مرسل صحابي فلا شيء فيه، مش كده؟ يعني انت هتجيب بهذا. قال هو ده اللي اجاب بالحافظ. قال الحافظ وفي هذا الجواب نظر، اما اولا فهو مما لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع. الامور التي يرويها الصحابي وتكون موقوف عليه وليس لها وليس فيها مجال للرأي اجتهاد، ده مش امر اجتهادي، دي بتخبر خبرا، فهذا له حكم الرفع. واما ثانيا وهو مسألة انها لم تشهد زمان فرض الصلاة، فعلى تقدير تسليم انها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي، مع ان السيدة عائشة ادركت هذا، لان الصلاة فرضت في عام الاسراء وفي سنة الاسراء والمعراج. فحينما فرضت في ليلة الاسراء والمعراج هذه كانت في السنة 11 من ايه؟ من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان قبل الهجرة بسنة او اثنين. فكانت السيدة عائشة مدركة مميزة في ذلك الوقت، وهي في بيت من؟ في بيت ابي بكر الصديق، والصديق صديق النبي عليه الصلاة والسلام. واضح يا اخوانا ولا لا؟ فاذا هي تدري جيدا. فاذا قضية انها روت ما لم تشاهده هذا خطأ، ومع ذلك فعلى ان سلمنا فعلى تقدير تسليم انها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي، وهو حجة، لانه يحتمل ان يكون اخذه اي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن صحابي اخر ادرك ذلك، اما ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اخبرها، يبقى هنا ارتفعت بالاسناد الى مين؟ الى النبي عليه الصلاة والسلام، وكفى به حجة، حجة الحجج. واما قال او عن صحابي اخر ادرك ذلك، يعني مرسل صحابي، ومرسل الصحابي عند جمهور العلماء ايه؟ مقبول ان شاء الله. قال واما قول امام الحرمين لو كان ثابتا هذا يعني الامر لنقل متواترا، ففيه نظر، لان التواتر في مثل هذا غير لازم. وامام الحرمين كما تعلمون يعني كانت له امور كده معينة واشتراطات معينة لرد الاحاديث، لانه لم يكن عالما متمكنا في علم الحديث، بل كانت بضاعته في علم الحديث مزجاة كبضاعة تلميذه ابي حامد الغزالي. قال لان التواتر في مثل هذا غير لازم، ده كلام الحافظ الامام ابن حجر. وقالوا ايضا يعارض حديث عائشة هذا حديث ابن عباس فرضت الصلاة في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين. نكمل بعد صلاة العشاء ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ان ذكر كلام الخطابي وغيره في الكلام عن حديث الباب، حديث السيدة عائشة، ورد عليهم لأنه قالوا إنه من قولها موقوفا عليها غير مرفوع، وأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة، رد عليهم الحافظ ابن حجر ورد كذلك على قول إمام الحرمين في اشتراطه للتواتر. ثم قال: وقالوا أيضا يعارض حديث عائشة هذا حديث ابن عباس، حديث عائشة مفعول به مقدم، وحديث ابن عباس ها فاعل مؤخر، مش كده؟ فاعل يعارض، يبقى يعارض حديث ابن عباس حديث عائشة، واضح؟ فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، أخرجه مسلم. هذا كلام الحافظ ابن حجر. قال: والجواب أنه يمكن الجمع بين حديث عائشة. وين عايز يقولك طب أين وجه التعارض الأول؟ أنت لازم تعرف وجه التعارض فيه. حديث ابن عباس بيقول فرضت الصلاة في الحضر أربعا، لكن السيدة عائشة بتقول إيه؟ فرضت ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر، واخد بالك ولا لا؟ فبيقول فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. قال: والجواب أنه يمكن الجمع بين حديث عائشة وابن عباس بلا تعارض، فلا تعارض، لو جمع بينهما فلا تعارض. كيف نجمع؟ قال: وذلك بأن يقال إن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، كما جاء في رواية أحمد من طريق ابن كيسان، ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح، كما روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي عن عائشة قالت فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. واخدين بالكم؟ والحديث صحيح، يعني اللي رواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي. قال: ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة. يبقى إيه؟ ابن عباس عايز يقول إن ابن عباس يتكلم عن المرحلة الأخيرة، ففرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين حينما حدث التخفيف. واضح الكلام؟ يبقى بيقول حديث عائشة فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين في البداية، فلما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن بها زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر على ما هي عليه اثنين لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. يبقى فهم من هذا الذي يريد أن يقوله الإمام ابن حجر أن الصلاة زادت وأصبحت أربعا حتى في الإيه؟ في السفر. ثم جاء بعد ذلك إيه؟ آية القصر فيما بعد. قال: ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة اللي هي وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبين. قال: ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند، في شرح المسند إن قصر الصلاة، طبعا مسند الشافعي وليس مسند الإمام أحمد، واخدين بالكم؟ ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند إن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة، وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية الخوف كان فيها، وقيل كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية، ذكره الدولابي وأورده السهيلي بلفظ بعد الهجرة بعام أو نحوه، وقيل بعد الهجرة بأربعين يوما. يعني الخلافات هذه بين علماء التاريخ والسير في نزول آية القصر، آية سورة النساء، أنها نزلت يعني متأخرة، هل بعد الهجرة بأربع بثلاث سنوات في السنة الرابعة أم بسنة ونصف أو بأربعين يوما؟ خلافات. قال: فعلى هذا المراد بقول عائشة فأقرت صلاة السفر، أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف. لأن فعلا أنت ممكن تقول إن حديث ابن عباس بيقول فرضت الصلاة في الحضر أربعا، مع إنها إيه في الحديث الآخر كانت ركعتين ركعتين ثم زادت. يبقى ابن عباس بيتكلم عن الحالة الإيه التي كانت في المدينة ولا يتكلم عما كان في العهد المكي بعد حادثة الإسراء والمعراج حينما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين. قال والمصنف أي الإمام ابن تيمية الجد ساق الحديث للاستدلال به على فرضية الصلاة لا أنها استمرت منذ فرضت. طبعا هنا برضو الإمام الشوكاني أقحم جملة في وسط كلام الحافظ ابن حجر خلى التركيب ما بقاش واضح. يعني كلام الحافظ ابن حجر بيقول ايه؟ أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف لا أنها استمرت منذ فرضت، فهو أقحم في المنتصف والمصنف ساق الحديث للاستدلال به على فرضية الصلاة لا أنها استمرت، فقطع كلام ابن حجر فلم يتمه. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن انت لو حذفت يعني عبارة الإمام ابن تيمية دي لو جعلتها حاشية كتعليق يبقى سهل. واخدين بالكم ولا لا؟ وربما فعل ذلك ولكن الناسخ أدخلها. يعني ممكن يكون الإمام عم زي ما بنقول واحد ونكتب في الحاشية، واضح الكلام ولا لا؟ فأقحمها الناسخ اللي بيكتب. تمام والله أعلم. قال لا، يبقى كلام الحافظ ابن حجر إيه؟ فعلى هذا المراد بقول عائشة فأقرت صلاة السفر، أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف لا أنها، يعني هي لا تقصد أنها استمرت منذ فرضت، فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة. ولعله يأتي تحقيق ما هو الحق في باب صلاة السفر إن شاء الله تعالى. واضح إخواننا الكلام؟ عشان بس يبقوا عارفين إحنا طبعا هدفنا إن إحنا نوصل لمعنى الكلام الأصلي اللي كتبه المصنف الأصلي اللي شيخنا الشوكاني بينقل عنه. تمام؟ طيب الحديث 95 بعد 300 آخر حديث في الباب، عشان بعد ذلك هنتقل إلى الباب الثاني باب قتل تارك الصلاة. الحديث 95 بعد 300 وعن طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس. سائر الرأس يعني إيه سائر الرأس؟ يعني شعره مش ممشطه كده ومرجله، ليس مرجلا ولا ممشطا، سائر. هذا يدل على أنه جاء إيه؟ مسافرا، بعكس حديث جبريل لما قالوا خرج علينا رجل إيه؟ شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يعرف أحد منا، يبقى معنى كده أنه جاي من سفر وليس عليه آثار السفر، لأنهم عايشين في بلد اللي يبقى جاي من الخارج طبعا لم يكن السفر هيجي في عربية مكيفة ولا في شيء من هذا، هيبقى جاي المسافر جاي معروف شكله مسافر، ساعة ما يشوفه كده الراجل ده عليه أثر السفر، لأن السفر كان في الصحراء. في الصحراء صحراء، إما راكب جمل أو راكب فرس أو راكب حمار أو جاي ماشي صحراء، فيجي شكله إيه؟ عليه أثار السفر، والسفر مش هيمشي ساعة ولا ساعتين يوصل حلوان ولا حاجة مثلا ماشي، لا ده فيافي ولا إيه؟ ها؟ ولذلك قالوا لا يعرفه منا أحد، يعني مش من أهل البلد، وليس عليه آثار السفر، لأن جبريل مش هيظهر عليه آثار السفر يعني، ولا إيه ده؟ هو جاي طوى السماوات وحينما وصل ظهر في صورة غير صورته، فيظهر بقى ايه بالاسلوب الذي شاء الله عز وجل لا ان يظهر فيه، ولا يا اخوانا؟ نعم. فقال ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الراس، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني ما فرض الله علي من الصلاه. قال الصلوات الخمس الا ان تطوع شيئا. تطوع بتجديد الطاء والواو، وأصلها إيه؟ تاتطوع. واضح؟ تاتطوع، ولكن بتحذف التاء للتسهيل والتيسير. إلا أن تطوع شيئا، يبقى المفروض عليك الصلوات الخمسة بس، أكتر من كده مفيش، ولكن بقية الصلاة الأخرى تبقى سنة. قال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. قال شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا، إذن هو غير مفروض عليك. غير رمضان مش مفروض عليك. قال أخبرني ما فرض، قال أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها، فقال والذي أكرمك، أكرمه بماذا؟ إن أعطيناك الكوثر. ما تعدش لما تيجي تشوف إكرام الله لمحمد عليه الصلاة والسلام، أمور لا تقع تحت الحصر. ولذلك الذي أكرمك، أكرمه بالنبوة والرسالة، مش كده؟ والأشياء كثيرة جدا جدا. قال والذي أكرمك لا أتطوع، يعني لا أتطوع، وحذفت التاء أيضا، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. رجل أعرابي، والأعراب كان ليهم إيه إخوانا؟ فيهم شدة وفيهم جفاء، طبيعتهم كده. ولكن ولذلك كان الكافر منهم أشد كفرا من المتحضر. القرآن قال الأعراب إيه؟ أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. بعض للأسف المصريين تأخذوا من نعرة القومية والوطنية، يتخانق مع واحد سعودي ولا خليجي ولا حاجة، يقول لك فعلا صدق الله الأعراب أشد كفرا ونفاقا. هم مش أعراب، هو كل واحد بيجي من البلاد دي مش أعرابي. إحنا اللي عندنا في سيناء أعراب، مع إنهم مش في جزيرة العرب، مش كده ولا لا؟ عندنا أعراب. فالأعراب اللي هم عايشين في البادية، فاللي بيعيش في البادية بتكون حياته فيها شيء من الإيه يا أخوانا؟ بيتكيف حسب البيئة، فبتبقى فيه شدة وتعامل وجفاء، بعكس الإنسان. ولذلك حتى لما تيجي إنسان يكون يعني إيه جاي لسه طازة من الصعيد كده، زي أخونا الشيخ محمد، انتوا واخدين بس محمد خلاص بقى اتنجر بقى وإيه مدني، انت واخدين لك لما يجي لك صعيد، اصل انا صعيدي على فكره عشان بس ما تفتكروش العمليه، انا صعيدي الصعيدي، ها واخدين بالكم؟ والدماغ دماغ صعيدي. ف اللي عاش في الصعيد وفي البيئه الصعيديه تجده شديد، ويجي هنا يحس ان احنا بتوع مصر دول طراج طراج شويه. لكن لما يعيش في وسطينا بقى يعني ياخد برضو على الطراوة، هيقعد في الطراوة ساعة العصاري معانا كده برضو، يعني فالأمور بتتغير. اللي بيبقى في البادية في جلافة في شدة، واخدين بالكم ولا لأ؟ فبتطبع البيئة عليه وبيتأثر بالبيئة بشدتها. ولذلك تخيل بقى لما يكون إنسان كافر متحضر غير الكافر البدوي. فالأعراب اللي هم البدو أشد كفرا ونفاقا من ها كفار ومنافق الحضر. لكن مش كل الأعراب هكذا معاذ الله، بدليل أن الله يقول في الآيات نفسها ها ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، مش كده ولا لا؟ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. ده فقير وصلوات الرسول، قربات عند الله مش وعند رسوله، لأنه القربة لله مش للرسول، وصلوات الرسول، الرسول يدعي له، ألا إنها قربة له، مش كده ولا لا؟ يبقى اللي يجي يقول لك على أي حد سعودي أو خليجي دي نعرة قبلية قومية وطنية ليست من الإسلام في شيء، وعلى من يعتقدها أن يتوب إلى الله عز وجل لئلا يلقى الله وفيه شعبة من شعب النفاق أو الجاهلية. يا أخوان واخدين بالكم ولا لأ؟ فاتقوا الله. فقولوا الأعراب أشد كفرا ونفاقا عن الكفار والمنافقين من البدو، وليس المقصود العرب، وإلا ده العرب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم عربي، وإلا لو فهمنا أن العرب الأعراب هم العرب هذا خطأ. الأعراب اللي هم إيه؟ بدليل قوله سبحانه في سورة الأحزاب عن المنافقين حينما قال قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليل أشحة عليكم. يبقى في الحرب منافق وفي السلم منافق، أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف يعني الحرب رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف للحرب وخلاص الجيش ولا سالقوكم بألسنة حداد، يخرج عليك وكان المفروض تعمل، وكان والميمنة كانت مخطئة في كذا، والقلب كان كذا، وكان على الدفاع الجوي أن يفعل، وانت كنت فيه؟ انت كنت سخبي تحت السرير ساعة المعركة، انت كنت بتقول بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة. لكن بعد ما المعركة خلصت والعدو مشي، سالقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، تيجي تقول له تعال طب شارك بقى لنزيل أثار العدوان، عايزينك تدفع علشان بقى الجرحى والمرضى واليتامى اللي خلفتهم المعركة، وعايزين ابن بلدنا اللي اتكسرت بعد الفتن والمؤامرات أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير. لكن مشكلتهم إيه؟ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، عفرية الأحزاب ما زال في مخيلتهم، الأحزاب بيشوا خلاص ولوا، ورب العالمين قطع دابرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، لكن هم ما زال الأعراب بيجيلهم في المنام، الأحزاب بيجيلهم في المنام في سماديرهم وفي أحلامهم، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. طيب وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم، هيسيبوا بيوتهم اللي كانوا بيقولوا بيوتنا عورة، يودوا لو أنهم اسمع بقى بادون في الأعراب، يعني يتمنوا أن هم ما يكونوش متحضرين وعايشين بدو في الصحراء، يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. يعني إيه بقى؟ قاعد بقى في البادية كده بقى، لما يبقى حد يفكر يعد عليه في الطريق يبدأ بيقول له إيه؟ إزايك وإزاي الأولاد وإزاي محمد وعملوا إيه؟ مفيش معارك تانية ولا حاجة؟ ما هو يقعد بقى لما إيه هيجي له واحد كل شهر ولا حاجة يسألون عن أنبائكم، ما كانش فيه فيسبوك ولا يعرف بيها الأخبار ولا النشرات ولا الكلام ده، يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. سورة الأحزاب دي مليئة بالعبر والدروس المستفادة، ما علينا. فهنا بيقول إيه بقى؟ إحنا نسينا الحديث، بيقول إحنا كان هدفنا أنه الأعراب، يعني كان اللي خلانا توسعنا في الأمر، والله الأمر مهم، لأن في بعض الناس بتطعن في العرب ويخلطوا بين العرب والأعراب، الأعراب اللي هم مين يا أخوانا؟ البدو. فقال إن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس، فقال فسأله، فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها فقال أهو أعرابي هو بقى؟ والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، لا هتطوع ولا هزود ولا هنقص، هو كده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. وذلك كان فيهم شدة لما يجي الواحد منهم يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أحاديث كثيرة فيها حينما تكلمون يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم في بشدة، وذلك يقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني، بيدعو ربه، اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. حد قال لك توب لمحمد؟ لا، هو اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فهم به الصحابة، ما هذا رجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي يقول إنه حق وصدق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. قال عرف الحق لأهلي، كلامه سليم ما فيش مشكلة، بس هي المسألة مسألة إيه؟ ها؟ اختيار ألفاظ، وهو هذه طبيعتهم، ومن كان منهم صحابي فرضي الله عنه، لأن اللي بيشوف النبي مرة واحدة وعلى إسلام بيبقى يا أخوانا ثبتت له الصحبة، ده يبقى فوق دماغنا ودماغ اللي جابونا، رضي الله عنهم أجمعين. قال الحديث متفق عليه طبعا. قال الإمام الشوكاني الحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي ومالك في الموطأ وغير هؤلاء. قوله أن أعرابيا، وفي رواية جاء رجل، زاد أبو داود من أهل نجد، وكذا في مسلم والموطأ. قوله سائر الرأس، يجوز سائر الرأس، قال هو مرفوع على الوصف على رواية جاء رجل، يعني لو جاءت رواية جاء رجل سائر الرأس. فرجل فاعل، الفعل جاء، يبقى سائر الرأس ها وصف صفة. طيب لكن لو قلنا إن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبقى إيه؟ سائرة، في حال كونه إيه؟ سائر الرأس، يعني حال. فقال ويجوز نصبه على الحال، والمراد أن شعره متفرق من ترك الرفاهية، ففي إشارة إلى قرب عهدي بالوفادة، يعني وفد إليهم من سفر ولم يذهب إلى منزل أو بيت لكي يستريح ويغسل أثر التراب عنه. قال وأوقع اسم الرأس على الشعر سائر الرأس، لم يقل سائر الشعر. قال وأوقع اسم الرأس على الشعر إما مبالغة أو لأن الشعر منه ينبت، مش كده ولا لا؟ فيبقى سائر الرأس ها، فأطلق الإيه على الحال ها اسم المحل اللي هو إيه الرأس نفسه. تمام. قوله إلا أن تطوع بتشديد الطاء والواو، وأصله تتطوع بتاءين فأدغمت إحداهما، ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحداهما. تطوع. قول والذي أكرمك، وفي رواية إسماعيل ابن جعفر عند البخاري والله. قول في آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، وقع عند مسلم من رواية إسماعيل ابن جعفر أفلح وأبيه إن صدق، يعني بيقسم الواو والإيه القسم، لأنه الواحد يقول لك يقصد إن أبوك من هيفلح، طب قدر أبوه ميت كافر هيفلح إزاي؟ بعدين لو كان أبوه معطوف عليه هيقول أفلح إيه وأبوه مش وأبيه، وأبيه يبقى مجرورة، مجرورة بإيه؟ بواو الإيه القسم. أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق، ولأبي داود مثله. طبعا الرواية دي عملت إشكالية كبيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام الذي يحلف، الذي ينهى عن الحلف بغير الله، يحلف هو بأبي هذا الرجل، كيف يقول هذا الكلام؟ يعني حتى ما بيحلفش بأبوه هو صلى الله عليه وسلم، بيحلف بأبي هذا الرجل. وهذه الرواية جاءت عند مسلم ولم تأتي عند البخاري. طبعا هذا الكلام جعل العلماء يتكلمون في هذه المسألة. فالإمام الشوكاني ينقل عن الحافظ ابن حجر قال فإن قيل ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء، يعني كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو ينهى عن الحلف بالآباء ويقول إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم ثم يحلف هو صلى الله عليه وسلم، فماذا نفعل؟ قال أجيب عن ذلك بأنه كان قبل النهي، كان قبل النهي يعني إيه ثم نسخ، يبقى نسخ جواز الحلف بالإيه بالآباء. أو إجابة أخرى بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف، وطبعا هذا الكلام خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى الصحابة عن أن يحلفوا بآبائهم، وهم كانت هذه الكلمة تجري على ألسنتهم، فألا تجري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، مش كده ولا لا؟ فهذا القول ضعيف. أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف، هذا يعني إن حدث منا ومن الناس جميعا فإنه لا يحدث ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. أو إجابة ثالثة فيه إضمار اسم الرب، كأنه قال ورب أبي، يبقى هنا في إضمار ورب أبي، ولكن هذا أيضا يعني مسألة الإضمار، هذه الأصل عدم الإضمار، فكيف يتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام بكلمة مهمة ويحذف المضاف ويبقي على المضاف إليه، والأمر يعني ذريعة إلى الوقوع في الشرك، مش كده ولا لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يتنزه عنه. أو أنه خاص، يعني خاص بالنبي، خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا دليل عليه، لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل أو أنه خاص، يعني إجابة أخرى أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال ويحتاج إلى دليل. وحكى السهيلي عن بعض مشايخه أنه قال هو تصحيف، وإنما كان والله فقصرت اللامان، لأنك أنت لو مسكت كلمة وآبي وأبي شيل النقط، لأن الكلام عندهم قديما لم يكن إيه منقطا منقوطا، فلو شلت النقط وقلت السنة بتاعت الباء تطلع لفوق شوية والسنة بتاعت الياء تطلع لفوق شوية تبقى والله. فقال إيه بس طبعا ده. وحكى السهيلي عن بعض مشايخه أنه قال هو تصحيف، وإنما كان والله فقصرت اللامان. قصرت يعني إيه؟ قصرت يعني إصرت، بعد ما كانت طويلة إصرت، هذا هو الإيه المقصود، واخدين بالكم ولا لأ؟ قال واستنكره القرطبي، لأنه ما ينفعش طبعا الكلام ده، لأنه جاء في بعض الأحاديث الأخرى في الأدب المفرد وأبيك، فدي مش هينفع فيها تقصير السنون، ولا يا إخوانا مش كده؟ نعم. قال وغفل القرافي فادعى أن الرواية بلفظ وأبي لم تصح، وكأنه لم يرتضي الجواب فعدل إلى رد الخبر وهو صحيح لا مرية فيه، لأنه صحيح الإمام مسلم. قال الحافظ ابن حجر وأقوى الأجوبة الأولان. قلت الشيخ الألباني رحمة الله عليه له بحث نفيس في السلسلة الضعيفة برقم 4992 4992، وناقش الروايتين، رواية الأدب المفرد اللي فيها وأبيك ورواية وأبي. ثم أنا هنقول لكم بس جملة من كلامي جميلة جدا بعد أن ضعف الحديث وحكم بشذوذه، حكم بشذوذ الإيه الحديث، واضح يا إخوانا؟ فقال الشيخ الألباني ثم إنه قد بدا لي شيء آخر، بعد أن ضعف الحديث من ناحية الإيه الصناعة الحديثية، قال كلمة جميلة جدا أحببت أن أقرأها عليكم. قال ثم إنه قد بدا لي شيء آخر أكد لي نكارة الزيادة في حديث طلحة، خاصة اللي هو حديث الباب، في لفظ فيه أو شيء فيه حينما يتأمل يبين نكارة هذه اللفظة، ولذلك البخاري لم يذكرها، البخاري بجلالة قدر لم يذكر هذه اللفظة اللي وقع فيها مين؟ الإمام مسلم. فقال ثم إنه قد بدا لي شيء آخر أكد لي نكارة الزيادة في حديث طلحة، خاصة حديث الباب يعني، ألا وهو أنه بينما ترى الأعرابي السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام يحلف بالله دون سواه، إذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يحلف بأبيه، يعني الرجل اللي هو الأعرابي بيقول إيه والذي أكرهك يحلف بمين؟ بالله. فالرجل الأعرابي اللي جاي يتعلم بيحلف بالله، والرسول عليه الصلاة والسلام يقع في الحلف بغير الله، واضحة الصورة؟ شوف اللفتة، لفتة جميلة جدا. قال كما تقول الزيادة. قال في هذه المقابلة بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الأعرابي يدل على نكارة هذه اللفظة. قال في هذه المقابلة مستنكرة عندي مهما قيل في تأويل الزيادة، مهما قالوا في تأويل، لأن التأويلات كما رأيتم كلها إيه ضعيفة جدا وليست يعني تقوم على ساقين، وذلك يستدل بعض من يحلفون بغير الله بهذه الرواية، فهذا عدوان على التوحيد والرواية لا تصح. ولم يضعفها الألباني فقط، بل ابن عبد البر وغيره من أئمة العلم قد ضعفوا هذه الرواية وحكموا بشذوذها، واخدين بالكم؟ قال والحديث يدل على فرضية الصلاة وما ذكر معها على العباد، يعني الإمام ذكر الإمام المؤلف الحديث لبيان ماذا؟ أن الصلاة الصلوات الخمس فرض على الأمة. قال المصنف رحمه الله أي ابن تيمية الجد وفي مستدل لمن لم يوجب صلاة الوتر ولا صلاة العيد، يعني من لم يوجب صلاة الوتر ولا صلاة العيد استدل بهذا الحديث، واخدين بالكم؟ وقد أوجب قوم الوتر. ده الإمام الشوكاني بقى بيقول كلام طيب هنا نذكر. قال وقد أوجب قوم الوتر وآخرون ركعتي الفجر وآخرون صلاة الضحى وآخرون صلاة العيد، يعني وآخرون أوجبوا وآخرون ركعتي المغرب وآخرون صلاة التحية، صلاة التحية اللي تحية الإيه؟ المسجد. ومنهم من لم يوجب شيئا من ذلك، وجعل هذا الحديث صارفا لما ورد بعده من الأدلة المشعرة بالوجوب. يعني بعض العلماء أوجبوا غير الصلوات الخمس كما سمعت، وبعضهم قال لهذا الحديث يعد إيه؟ حاجز بين الوجوب وعدمه. أي حد يأتي بدليل على الوجوب أو أي دليل يشعر بالوجوب يصرف عنه إلى الاستحباب والسنية، ويستدلون بماذا؟ بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ها أفلح إن صدق، فمعنى ذلك أنه لم يجب على الأمة غير الصلوات الخمس، ولم يجب إلا صيام رمضان، ولم يجب إلا الزكاة المفروضة. قال ومنهم من لم يوجب شيئا من ذلك، وجعل هذا الحديث صارفا لما ورد بعده من الأدلة المشعرة بالوجوب. يعني لو وجدنا أي دليل يشعر بالوجوب لأي شيء من الأشياء غير الموجودة في الحديث، فإن هذا الحديث يصرف الوجوب إلى الاستحباب. قال وفي الحديث أيضا دليل على عدم وجوب صوم عاشوراء وهو إجماع، نقله النووي وغير ابن عبد البر قال في التمهيد أجمع العلماء على ألا فرض في الصوم غير شهر رمضان، وكذلك نقل الإجماع الإمام النووي قال لا في كتاب المجموعة قال لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع بالإجماع، وقد بأصل الشرع، ولكن قد يجب الصوم على الإنسان بإيجاب على النفس مثل الإيه؟ النذر، أو بسبب من الأسباب كالكفارة أو جزاء الصيد أو نحوه، لكن بأصل الشرع لا يوجد أي فرض صوم إلا إيه؟ رمضان. قال وأنه أي الحديث دليل أيضا على أنه ليس في المال حق سوى الزكاة وفيه غير ذلك، واضح يا إخوانا؟ قال الشوكاني معلقا على ما سبق وفي جعل هذا الحديث، الكلام اللي أقوله ده قاعدة، هذه القاعدة ستطبق حينما نأتي إلى حكم صلاة العيد وإلى حكم هل في المال سوى الزكاة حق ولا لا. كل الكلام ده بقى قاعدة، الكلام ده اعمل عليه كده علامة على إنك تجعله مرجعية ليك في أمور كثيرة. قال وفي جعل هذا الحديث دليلا على عدم وجوب ما ذكر نظر عندي. ليه؟ يعني الذين يجعلون هذا الحديث صارفا عن الوجوب لأحاديث أخرى هذا في نظر، لماذا؟ قال لأن ما وقع في مبادئ التعاليم لا يصح التعلق به في صرف ما ورد بعده. يعني في البدايات مبادئ التعاليم، يعني في بداية الشرع الرسول لما يقول كلام وفي قصر وصيغة قصر أو شيء من هذا القبيل لا يؤخذ هذا على ظاهره ويرد ما يأتي بعده، لأن زمن التشريع مفتوح لأن يأتي، مثلما قال الله تعالى مثلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله به. يجي يقول لك إيه؟ لا حرام إلا هذه المحرمات. طيب تحريم الحمار الأهلي، طب تحريم كل ذي ناب من السباع، تحريم كل ذي مخلب من الطير، كل هذه أمور ثبتت فيما بعد. فلو اكتفينا بما جاء في مبادئ التعاليم يبقى معنى ذلك سنرد إيه؟ أدلة كثيرة جدا في هذا الشيء. قال وفي جعل هذا الحديث دليلا على عدم وجوب ما ذكر نظر عندي، لأن ما وقع في مبادئ التعاليم لا يصح التعلق به في صرف ما ورد بعده، وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة. يبقى هنقصر الواجبات في الشريعة كلها على الخمس المذكورة. قال وإنه خرق للإجماع، يعني لو فعلنا ذلك لخرقنا الإجماع، وإنه خرق للإجماع وإبطال لجمهور الشريعة. كلمة جمهور مش معناها جمهور العلماء، وإنما جمهور الشريعة يعني إيه؟ النصوص الكثيرة جدا المجهودة في الشريعة من الجمهرة يعني. فالحق أنه يؤخذ بالدليل المتأخر إذا ورد موردا صحيحا، طالما جاء الدليل المتأخر بالوجوب وأثبت الوجوب من وجه صحيح، لا علينا أن نضيف هذا الواجب إلى ما ثبت في المبادئ التي وردت أولا. قال فالحق أنه يؤخذ بالدليل المتأخر إذا ورد موردا صحيحا ويعمل بما يقتضيه من وجوب أو ندب أو نحوهما، وفي المسألة خلاف، وهذا الذي ذكره أرجح القولين. والبحث مما ينبغي لطالب الحق أن يمعن النظر فيه ويطيل التدبر، فإن معرفة الحق فيه من أهم المطالب العلمية لما ينبني عليه من المسائل البالغة إلى حد يقصر عنه العد. ثم قال وقد أعان الله وله الحمد على جمع رسالة في خصوص هذا المبحث، وقد أشرت إلى هذه القاعدة في عدة مباحث في غير هذا الباب، وهذا موضع عرض ذكرها فيه، وهذا موضع عرض ذكرها، يعني هذا الكلام جاء بالعرض هكذا عرض لنا فذكرنا هذه القاعدة. نقف على الباب الثاني، باب قتل تارك الصلاة. جهزوا السكاكين وانتوا جايين المنبر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.